له موافقة أو مخالفة في كتابنا إيش نعمل؟ توقفنا فيه توقف، يعني لا ترد ولا إيش ولا تقره، لا إقرار ولا رد، نخاف، لأنك إن أقررت الإقرار معناها إضافة إلى إيش، وقد لا يكون من الله تبارك وتعالى، والرد قد يكون من الله وأنت فتقع في حرج عظيم جدا. هذا بالنسبة للتوراة. بالنسبة للإنجيل، موقف اليهود من الإنجيل أنه كتاب ردة، كتاب تحريف، كتاب ردة، هكذا وصفهم أنه كتاب إيش، يسمونه كتاب تجديف. التجديف عندهم معناها الردة، فعيسى عندهم مجدف، وكتاب عيسى يعتبر كتاب إيش، كتاب تجديف، كتاب ردة. فالتجديف طبعا عقوبته في التوراة أنه إيش، من غير دينه وارتد عن دينه فإنه يصلب حيا ويبقى مصلوبا حتى يموت. لذلك هم عندهم أنهم فعلوا بعيسى ما يستحقه، لأنه إيش، لأنه جدف، لأنه غير دين من، دين موسى. التغييرات هذه قالوا هذا تغيير، هذه ردة، أنت جئت تغير ما في التوراة، فاعتبروه مرتدا حتى استطاعوا أن يعني يخلصوا إلى يعني أخذ حكم من الحاكم الروماني بوجوب إيش، إقامة الحد الشرعي عندهم. قال كيفكم ما دامه منكم ما هو روماني، افعلوا به ما شئتم. فالشاهد اليهود موقفهم من الإنجيل أنه كتاب ردة، النصارى موقفهم من الإنجيل أنه كتاب إيش، مقدس، وأنه متمم ليش، لي التوراة، وأنه إيش فيه التخفيف، ويعني إضفاء صفة الفضل والتسامح على إيش الشدة التي في التوراة. موقفنا نحن من الإنجيل هو نفسه عين موقفنا من التوراة، يعني كم، ثلاثة، الرد، الإقرار، التوقف. القرآن طبعا يجتمع ويتفق اليهود والنصارى على أنه كتاب إيش، كتاب ردة عندهم، كتاب يعني يطعن فيه إيش، في الديانات، كونك تلغي يعني كتاب اليهود والتوراة والإنجيل، فلا يعتبرونه كتابا منزلا من الله تبارك وتعالى، وهم ما زالوا ينتظرون مجيء النبي في آخر الزمان، واللي ينزل إيش بكتاب من الله تبارك وتعالى، ينسخ فيه التوراة وينسخ فيه إيش الإنجيل. قل انتظروا إنا منتظرون. نعم، نقرأ يا شيخ. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسول الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وضياء وشفاء. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله وحده. قال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله وأنزل الفرقان. وقوله تعالى: آمن رسولي بما أنزل إليه من ربه. قوله تعالى: فلا يتدبرون القرآن، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إلى غير ذلك من آيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال تعالى: تعلم الناس. ليش العلو؟ وين العلو؟ وين الدلالة على العلو؟ أنها نزلت، نعم أحسنت. وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. وأنزل معهم الكتاب بالحق. السلام. وأنت اقرأ. كان الناس أمة واحدة. أيوة. فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. بحق. وأنزل معهم الكتاب الحق. لا ولا لا نعم صلحوها. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أقول هذه الآية يقول: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل. طيب إذا كانوا أمة واحدة، ليش الله عز وجل بعث النبيين؟ هذا يقولون فيه اشكال يعني. يقول الله عز وجل هنا يصرف ان الناس كانت على ايش، على ملة واحدة. صحيح. طيب كانوا على ايش، يعني في اصلهم التوحيد. طيب ليش الله عز وجل بعث النبيين مبشرين ومنذرين؟